ولا أضيع وقتي مع هذا، لا أنا بصلي لي ركعتين أربع ركعات خمس ركعات. بينما جلوسه مع هؤلاء في هذه الحلقة أفضل له من ألف ركعة وألفين ركعة وعشر ألاف ركعة. هذه المعنى الفرق. فالمؤمن ضعيف الإيمان يختلف عن قوي. نعم نعم ويلبس فيه. يعني أنا أشوف يعني مثال بسيط، البعض يعتقد أنه في غير العمل، مثلا في مسألة الصوم. بعد يعني دائما نسأل يكون صائم ولا صائم المرأة تطور ولا الرجل، يجيه مرض ولا يجيه شيء، يجيه الطبيب مثلا ويقول له افطر، لا ما كيف الطبيب لازم تفطر، يقول لا كيف، بس هذا لو مات منتحر، لا هو صائم ولا هو محزن، لا بس صيام ولا هو مقبول من الصيام، هذا اطلاق. هي الاشكاليات، هذا مسكين عاد فيصوم طاعة لله سبحانه. الأشياء مثلا أنا معي مجموعة مسافرين أنا وياهم في سفر، وأنا متعود إني في الحضرة أصلي لي نوافل، ونجي وإحنا في السفر نقول لا وقفوا لازم أعطي النافل حق كل مسافر. يا رجال قد الفرض نفسه فريضة، الفريضة قد هي نص دخلها. فأشياء وايدة يعني تجيك من يعتقد العابد أنه في هذا الشيء اللي هو لا بد أن يفعله، هو عين العقل. لكن لو ولذلك تجد دائما كل الأشياء السهلة عند العلماء، ما تجد عند العالم. نفس اللي عند اللي ما عنده علم يأخذ الأمور بهدوء، يأخذ الأمور بسلاسة، يأخذ الأمور بأشياء بسيطة لأنه عالم. لكن العابد مشكلة. ولذلك يعني لا ترحم العابد إلا إذا كان عنده عابد. نعم أرحمه تماما، أرحم العالم إذا عنده عابد فتكبده وبيشك أن هذا العالم أنه مثل إذا شاهد لأنه هو يرى في نفسه أنه خلاص يضطر. أغلبهم تجد العالم يستسلم ما عاد يقدر يسوي شيء. هي الإشكالية، إشكالية كبيرة جدا جدا. والناس ما لهم إلا الضحك، ما شوف ذا اللي يصلي اللي يصوم خلاص. وهنا المشكلة والتزيين والمصيبة تجي هنا، أن كلامه حتى في الدين سيسمع ولن أحد يلتفت في العالم. إيه العالم هذا، إيه العالم هذا الرائع المتعلم اللي كذا كذا، لكن ما شافوه يسوي زي ذا. الذين وسع عنا صلاة وسجود وقيام وقعود وأدابات، وهذه حق الرهبانية اللي يحطوها على أنفسهم العباد، وتشوفها خلاص الناس يسلموا له تلقائيا، إنما ما بشر. فلذلك دائما ما بشر شيء، ما هو المشكلة، مشكلة عبادة بدون وعي علمي، مجرد معهم عليهم إلا أنه. وعاد عندنا البعض يجي يعطي الحالة حق سوي الحالة بوتسية كذا معينة عليه وتشوفه قال خلاص هذا عاد الله يمشي من المكان اللي ناخذ تراب ونحط فيه جو. قال المذيع للشيخ عايض القرني قال ما شاء الله القصر هذا مكلف 4 مليون، قال لا 7، أربعة. الإشكالية قلنا في التزيين في هذا، قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، ما كانوا جهال أو ما كانوا مجبرين، الوضع واضح أمامهم، يستطيعون يتخذوا القرار السليم.